بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أرحب بكم في هذه الحلقة 14، وطبعا نستأنف الحديث في وأهم الوظائف التي يطلع بها الإعلام الإسلامي، وهذا الكلام مسجل أو هذا الكلام موجود ومرصود في كتاب الخبر في منهج الإعلام الإسلامي لعبد الله بدران. نواصل هذا الحديث ونقول طبعا وصلنا إلى بيان الحق ودفع الباطل والفساد. طبعا تكلمنا عن تبليغ الدعوة الإسلامية إلى البشرية، وهذا أمر طبعا مطلوب على رجل الإعلام الإسلامي والقائم في الإعلام الإسلامي أن يعني أن ينسق ويضع ضمن رسالته وفي مقدمة الرسالة الدعوة والتعريف بالإسلام، وطبعا ذلك من أرقى هذه الوظائف. وهناك أيضا التصدي للباطل وبيان فساده والشبهات ودحض الشبهات وبيان الحق. ثالثا نأتي إلى التربية، وطبعا التربية تقوم بها المدارس والجامعات على بلا شك في ذلك، لكن من وظائفه أن يشارك بما يسمى بالجانب التربوي من خلال بعض البرامج. ولذلك أصبح، لأنه الآن في عالمنا المعاصر أصبح الأطفال بالذات يقضون أوقاتا كثيرة أمام التلفزيون وأمام الألعاب الإلكترونية الحديثة، هذه البلاي ستيشن وغيرها وما إلى ذلك، ويقضون أوقاتا أيضا أمام البرامج الكمبيوتر التي يعني بعضها تحتوي ألعاب، ويقضون أوقاتا أمام قنوات التلفزيون المخصصة للأطفال Children Channel وما إلى ذلك وغيرها من القنوات التي المخصصة للأطفال. طبعا فلذلك لوحظ أن هذه القنوات تعمل على تربية هؤلاء الأطفال، وخصوصا كلما صغر سن المشاهد كلما أمكن تربيته. ولذلك كما يقال أن التلفزيون الآن أصبح المربي رقم واحد في الأسرة، يعني ما عاد الأب والإب والأم هم اللذان يربيان أبناءهما، بل أصبح التلفزيون يقوم بالتربية بدلا عنهما كما هو الحاصل الآن. طبعا من خلال انشغال الأب ومن خلال انشغال الأم أصبح يقضي الأطفال كثيرا من أوقاتهم أمام هذه القنوات، ويحملون منها قيما ويحملون منها أخلاقا وما إلى ذلك. وقد لا يكون الانشغال بخروجهم من المنزل، قد يكون الأب موجود في المنزل والأم كذلك موجودة في المنزل، ولكن كل مشغول في عالمه الخاص. وطبعا يبقى هؤلاء الأطفال أمام هذه، قد بعضهم يدمن قراءة بعض المجلات وإن كانت القراءة جيدة في حد ذاتها، لكن أي نوع يقرأ. ثم أيضا كذلك لكن المشاهد أو الملاحظ أن كثير منهم يدمن اللعب والألعاب الإلكترونية وأيضا ألعاب البلاي ستيشن وما إلى ذلك، وهذه الأشياء أيضا هناك وقفة للتربويين عليها وأساتذة علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإعلام كذلك، أن هذه بعضها تحتاج إلى مراجعة. بعض يعني السيديات وبعض الدسكات وما إلى ذلك وبعض الأشرطة تحتاج إلى مراجعة، خصوصا أن بعضها يحمل قيما وافدة وبعضها لم يراجع، وأن بعضها الآن يشتريها بعض الآباء من السوبر ماركت ب10 ريال ب15 ريال، ربما أنها تباع في أمريكا على $150 ولا تباع إلا بشروط معينة للكبار وما إلى ذلك، فإذا بها تباع بثمن بخس جدا وفي متناول الجميع، وإذا بها تحمل قيما مخالفة للقيم الإسلامية. وقد نوقش مثل هذا الكلام في التلفزيون السعودي في حلقة من الحلقات، يعني ناقشها بعض من الضيوف الذين تحدثوا في هذا الجانب، وأيضا استعرضوا بعضا من هذه اللقطات، فإذا بها لقطات يعني تنذر بشر، ما ليست يعني لقطات سهلة يعني يراها هؤلاء. طبعا هي لا تعرض في التلفزيون وإنما تعرض على السيديات التي يرونها والتي يلعبون بها في البلاي ستيشن وما إلى ذلك. أما بعض القنوات التي هي مخصصة للأطفال، الجزيرة تشيلدرن، سبيس تون وما إلى ذلك، بعضها قد يكون فيها أشياء جيدة وتنفع الأطفال من حيث المرح والترفيه وما إلى ذلك، لكن بعضها قد يحمل قيما. وطبعا هناك في مآخذ على بعض القنوات وخصوصا MBC3، يعني هناك بعض الإعلاميين لاحظ هذا الشيء من خلال الرصد ومن خلال ما رصدنا وتابعنا، أن هناك تسريبا لبعض القيم التي تتنافى مع واقع المجتمع العربي والمجتمع المسلم. طبعا يعني تطول الملاحظات على هذه القناة وعلى غيرها مثل البنات المتعريات أو الفتيات المتعريات والطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة من سن 10 وسن 7 فصاعدا يرى ويميز، وسن الطفولة المتأخرة 12 و13 و14 و15 على بداية المراهقة يعتبر مميزا ويعرف هذه الأمور، وأيضا يرى بعض الأشياء وبعضها فيها حوادث وبعضها حوادث إجرام وبعضها اغتصاب وبعضها إلى آخره. هناك أشياء طبعا لا ينبغي أصلا للكبير أن يراها، فما بالك بالصغير الذي هو في سن تكون العواطف وتكون الوعي وتكون الإدراك ثم ينشأ ويتربى على مثل هذه الأمور. لا شك أن ذلك ينبغي أن يكون هناك وقفة للإعلاميين وللتربويين، وأنا هنا لا أقول إسلامي وغير إسلامي لأنه الجميع هنا إسلامي في هذه القضية، كلنا إسلاميون. نعم، كل الذين يحرصون على قيمهم الوطنية والعربية نعم والإسلامية طبعا والفضيلة بشكل عام، فطبعا كلنا في جبهة واحدة أمام هذه الأخطاء التي ينبغي أن تراجع وينبغي أن تلاحظ وينبغي أن تستدرك قبل أن ينشأ لدينا جيل مجرم، قبل أن ينشأ لدينا جيل يعني متمرد على القيم الاجتماعية ومتمرد على قيم الفضيلة، وبعد ذلك نعاني الأمرين ونقول ليت الذي حدث لم يحدث، نقول علينا الانتباه. ولذلك التلفزيون ووسائل الإعلام تقوم بدور تربوي وإن لم يعني يلاحظ ذلك بشكل علني. طبعا التربية نعم الأسرة ثم المدرسة ثم الجامعة كل هذه تربية، لكن الإعلام يقوم بجانب أيضا جانب مهم يسمى التربية والتنشئة الاجتماعية، وكثير من القيم الاجتماعية والقيم التربوية أخذها الناس عن طريق وسائل الإعلام، بل أن هناك الآن فتيان وفتيات في سن المراهقة يعتبر التلفزيون والمجلات وأيضا والأفلام أفلام الفيديو هي المربي الأول لهم، ومنها يتلقون قيمهم وتعاليمهم ويتشبعون بكثير من الأفكار التي لا يجرؤون على التصريح بها، ولكن بعد أن يتعدى سن 17 و18 يتحدى أسرته ويتحدى مجتمعه بما تلقاه من هذه البذور في صغره ونمى عليها. فأصبحت الأفلام أفلام الفيديو التي تباع وبكثرة وأيضا يعني أكثرها على السيدي وأيضا كثير من الأفلام الكثيرة الكثيرة جدا يعني يشترونها بمبلغ بسيط جدا ويعرضونها ويرونها يعني، وتصبح هي مادة تربوية يتربون عليها ويتثقفون عليها. فالصواب في نظرهم هو ما أقرته هذه الأفلام، والخطأ في نظرهم هو ما استهزأت به هذه الأفلام، والصحيح عندهم هو ما أشادت به هذه الأفلام، والباطل عندهم هو ما نظرت إليه هذه الأفلام نظرة على غير ليس فيها احترام وليس فيها توقير، فلذلك تتكون لديهم القيم من خلال مدرسة هذه الأفلام. نقول إذن على الإعلام الإسلامي أن ينتبه لهذه الثغرة، وقد نجح الإعلام أو بعض المؤسسات الإعلامية في فد إلى وقت قريب في إيجاد الإعلام الإسلامي البديل من خلال أفلام الشريط الفيديو، شريط الفيديو الإسلامي، شريط الفيديو الإسلامي بإيجاد بعض المؤسسات يعني اجتهدت اجتهادا تؤجر عليه، بعضها خليجية طبعا، خليجية من الكويت والإمارات وبعض دول الخليج يعني أهل الخير أقاموا بعض المؤسسات، وأيضا في بلادنا المملكة العربية السعودية كذلك بعض المؤسسات للإنتاج الإعلامي والفني أقامت أو أنشأت وأن أنتجت بعض الأشرطة التي تعالج هذا الجانب، ولكن طبعا الساحة مليئة بالمقابل الكثير الذي هو إما أن يكون فيه خلل وفيه نقص وفيه يعني خلل في القيم، وإما أن يكون فيه عبث وفيه أشياء لا تبني ربما ضرت ويعني أساءت. رابعا من أهم الوظائف التي يطلع بها الإعلام الإسلامي دفع الناس إلى المثل الأعلى وإقناعهم بالعودة إلى الدين القويم، وهذا طبعا من خلال مخاطبة المسلمين، من خلال مخاطبة المسلمين طبعا الدعوة الإسلامية إلى البشرية كافة هذا رقم واحد وذكرناه، أما دعوة المسلمين فنعم المسلمين يحتاجون دعوة، إصلاح الأخطاء، تنبيههم إلى الأخطاء، زرع الاعتزاز والثقة بدينهم، وطبعا خاصة الشباب الذين ينشأون أمام هذا الانفتاح الإعلامي فتهتز لديهم القيم، ما لم يكن هناك إعلام بديل يعني يثبت الإيمان في نفوسهم ويثبت القيم في نفوسهم وأيضا يعيد إليهم الثقة في أنفسهم، لأن الشباب في هذه المرحلة يعني تتلاعب به التيارات وتتلاعب به الأهواء، وطبعا يأتي دور الإعلام الإسلامي ليثبت فيه القيم وأيضا ليبين عوار تلك التيارات وتلك الأشياء التي يعني يرونها من خلال سواء المنتديات في الإنترنت، الآن في منتديات وبعضها يعني يثير شبهات في أذهان هؤلاء الشباب، وبعضهم أيضا ربما تلتبس عليه الأمور وفي المقابل تلتبس عليه ولا يجد الجواب الكافي والشافي من الإعلام الإسلامي. وهنا طبعا دور الإعلام الإسلامي أن يفتح صدره للشباب وأن يعالج هموم الشباب لأنهم عماد المستقبل، وأيضا أن يعيد الثقة إلى نفوسهم وأن يعالج الأخطاء التي تشبعت بها رؤوسهم، أن يعالجها علاجا حكيما شافيا، ولأن طبعا الشاب يعني قد يندفع وراء بعض المسميات وراء بعض الشعارات وهو لا يفقه ما فيها من أخطاء وما فيها من ضلال، فتجد بعضهم اندفع وراء بعض الأفكار وهو حتى لو سألته عنها لا يعرفها، قد يندفع وراء بعض الأفكار العلمانية، قد يندفع وراء بعض الأفكار الليبرالية، أو قد يندفع وهو لا يفقه معاني هذه الكلمات، ولكنه يريد أن يجعل لنفسه يعني قيمة أو يجعل لنفسه يعني ثقلا ما، فيعني يندفع وراء هذه الأشياء ويبحث عنها في المنتديات وفي يعني في الاتصال التفاعلي عبر الانترنت وما إلى ذلك، وبعد ذلك يعني قد تتشبع عقولهم ببعض الأفكار الغير سليمة، وذلك يحدث في ظل غياب الوعي الإعلامي الإسلامي الذي طبعا قد يعرضونهم عنه وقد لا يجدونه فاعلا وقد لا يجدون دوره واضحا ومؤثرا فلا يلتفتون إليه، وهنا دور الإعلام الإسلامي أن يجعل دوره مؤثرا وواضحا وعاليا وصوته عاليا، بل ينبغي أن يكون صوته عاليا وأن يسمع الآخرين بالفضيلة ويعيد الثقة إلى نفوس هؤلاء يعني الصغار المراهقين الذين يعني هم بحاجة إلى من يعالج هذه الأفكار في رؤوسهم ومن يعالج هذه التطلعات وهذه الإشباعات، وهم بأمس الحاجة إلى ذلك حتى ينمو النمو السليم. رابعا طبعا أو خامسا تنظيم حياة البشر على أسس سليمة مستمدة من الإسلام، طبعا هنا دور الإعلام مع غيره من بقية المؤسسات، يعني هذا الدور أو هذه الوظيفة يتكامل فيها دور الإعلام مع غيره من بقية المؤسسات، تنظيم حياة البشر على أسس سليمة، يعني طبعا لا بد في الإعلام الإسلامي من إبراز شأن الصلاة وربط الحياة الإسلامية بمواعيد الصلوات. هناك برنامج مثلا طبعا عندما يأتي توقف للصلاة يتوقف البرنامج لأداء الصلاة أو يتوقف البرنامج بلافتة، حان الآن وقت صلاة كذا، صلاة الفجر، حان الآن وقت صلاة الظهر، حان الآن وقت صلاة العصر، ويرفع الأذان، وأيضا الفترة التي تسبق الصلاة والتي بعد الصلاة ينبغي أن تكون يعني لها وضعية خاصة من خلال البرامج، من خلال البرامج الإيمانية التي تعطي جرعة في الإيمان وتقوي الإيمان، بين المغرب والعشاء لابد أن تكون يعني فترة يعني عامرة بدروس نافعة ومفيدة، بعد العشاء قد يكون يعني هناك حوار وما إلى ذلك، يعني ربط المجتمع الإسلامي وإبراز شأن الصلاة فيه وتنظيم البرامج على أساس الصلوات وعلى أساس الارتباط بالصلوات. وليس من الممكن أن يأتي الإعلام الإسلامي مثلا ويعني يتجاهل موعد صلاة من الصلوات وهو يقدم برنامج أو فقط يأتي بشريط معين حان الآن وقت الصلاة الفلانية بعبارة صغيرة جدا وتمر أمام المشاهد. طبعا لا بد أن يقطع برنامجه ويقف لهذا الأمر المهم. وطبعا إذا كان هو لا يعطي هذا الأمر أهمية فمن هو الذي يعطيه أهمية؟ وغير ذلك طبعا كافة المناسبات الإسلامية، الأعياد، الصوم، شهر رمضان، الحج، العمرة، المواسم الحج، لا بد أن يكون هو مجليا وسباقا إلى ذلك ورائدا ويتقدم على الآخرين. كذلك أيضا تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون هو مثلا ونموذجا في ذلك. يعني إذا أمرت بمعروف فليكن أمرك بمعروف، وإذا نهيت عن منكر فلا تكن أنت من يفعل المنكر. فإذا حتى يعني لا نأمر الناس بالعدل وننسى أنفسنا، يعني لا نوجه رسائل إعلامية إلى الآخرين ونحن علينا ملاحظات. لابد أن نكون نحن الإعلاميين الذين نتصدر الشاشات الإعلامية ونقدم البرامج، لابد أن نكون واعين بما نقول، فلا ننهى عن أشياء ونحن نفعلها ولا نأمر بأشياء ونحن مقصرين فيها. وطبعا حتى نكون نقدم الصورة الحية الجيدة للناس والرائعة والممتازة للناس. تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البرامج الإعلامية الإسلامية أيضا كذلك ينبغي أن تكون هناك يعني استشارات من خبراء، وأيضا يعني خبراء إعلاميين وأيضا اجتماعيين، وكذلك أيضا الاستفادة ب يعني ذوي التخصصات الشرعية، العودة إليهم والاستفادة من آرائهم ومن وجهات نظرهم وفتواهم. يعني مثلا الآن لا يمكن أن نأتي بمخالفات شرعية، هناك قنوات إعلامية إسلامية تأتي بمخالفات شرعية، فإذا كانت قناة إعلامية إسلامية تأتي بمخالفة شرعية فإذا الآخرون معذورون. نعم، على الأقل ما رفعوا لافتة إعلام إسلامي. فنقول طبعا كيف طبعا يعني من الأشياء، يعني نأتي بالأمثلة، أمثلة كثيرة على ذلك، ظهور نساء يتحاورن مع رجال، وأيضا المرأة غير ملتزمة يعني بحجابها الإسلامي كما ينبغي، ظهور فنانات تائبات ومع ذلك ليس حجابها على ما ينبغي وشعر الرأس نازل على الجبين وأمام فوق العينين وما إلى ذلك، أو ظاهرة بالمكياج وما إلى ذلك وهي تصنف على أنها فنانة تائبة. طيب فنانة تائبة جيد وممتاز، هذا رائع، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى طريق الصواب وأن يتوب علينا وعليهم جميعا. نعم، لكن ينبغي أن إبراز النماذج الأفضل والأحسن، وأيضا جوانب يعني عدم أيضا القصور أو التراخي أو التساهل في بعض الجوانب التي قد يكون فيها شيء من القصور وفيها شيء من المؤاخذات. وعلى هذه القنوات الإعلامية، إن كانت قناة اقرأ الفضائية أو الرسالة أو المجد أو غيرها من القنوات، لا بد أن يكون عندها يعني هيئة استشارية تستشيرها ولا يخضع الأمر للاجتهادات القائمين على القناة. قناة الفجر الفضائية قناة مشكورة ممتازة رائعة جدا في تقديم القرآن الكريم، لكن أيضا في الفترة لاحظنا ذلك من خلال مسابقة المزمار الذهبي وأداء القرآن على المقامات، وذلك أيضا أمر يعني للعلماء المسلمين مقال في ذلك ولهم حديث في ذلك ولهم تحفظ على ذلك، والأمر بين التحريم والكراهة، بل أن كثير ما كان يعلم ذلك وتراجع، بعضهم تراجعوا من ذلك، بعض القائلين بذلك تراجعوا ما كان يعرف الأحكام بذلك. بعض القراء الذين يتغنى بالقرآن ويحسن صوته بالقرآن هذا أمر مطلوب، وقد يقع على المقام، قد يقع عليه عفوا أو قد يقع عليه دون أن يكون ذلك يعني يدرسه ويتعلمه وينفق وقتا في تعلم المقام وما إلى ذلك. طبعا هذا أمر من المآخذ التي يعني وقعت فيها القناة، وطبعا كان يعني وهناك أيضا نقاش، ويعني سألنا بعض الأساتذة، أساتذة القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم، فالكثير الذين أنا سألتهم في هذا الأمر يقولون هذا أمر منكر نبرأ إلى الله منه، أن يكون هناك يعني تخصيص يعني المقامات يقع عليها القراء، لأن مثل بحور الشعر، أي شاعر لابد أن يقع على بحر من بحور الشعر، قد يقع عليها دون أن يتعمدها، أما إذا تعمدها وأصبح يطيل الصوت ويخرج على الأحكام فذلك أمر طبعا فيه مأخذ شرعي، وطبعا هناك من كرهه من العلماء، وهناك من يعني جزم بأنه لا ينبغي، وخصوصا بعض إطالة الصوت في بعض درجات المقامات قد تخرج عن الخشوع، وذلك أمر طبعا يتنافى مع قدسية القرآن الكريم، وهذا أمر طبعا يعني مجرد نقطة على استطراد، لكنها يعني من باب تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن في الإعلام الإسلامي نحمل هم الدعوة الإسلامية، ونريد أن ننقل إلى الجمهور المشاهد في القنوات الفضائية أو في كافة الوسائل الإعلامية، نريد أن ننقل النماذج السليمة التي لا غبار عليها، أما أن نرتكب نحن الأخطاء فأصبحنا كالذي يريد أن يعالج الآخرين وهو بحاجة إلى علاج. فطبعا الطبيب قبل أن يعالج المرضى لابد أن يكون هو سليما من الأمراض. نقول أيضا التحقيق سابعا تحقيق التعاون والتعارف والتآلف بين المسلمين، وهذا أمر مطلوب في الإعلام الإسلامي، بل هو أمر مطلوب في الإعلام الراقي بغض النظر بلافتة إسلامي أو غير إسلامي. أي إعلام يدعو إلى إثارة النعرات وبين الشعوب وبين الأوطان فهذا إعلام مدمر. لابد للإعلام الواعي الراقي بغض النظر عن كونه يحمل لافتة إسلامي أو غير إسلامي، لابد أن يرعى التقارب والتآلف بين الشعوب الإسلامية، ولابد أن يرعى ذلك. وطبعا ننبه على قضية ماذا؟ التعاون والتعارف والتآلف بين المسلمين، وكذلك الإعلام الإسلامي عليه أن يبني على ذلك. إذا كان الإعلام الراقي الجيد الذي يعلم طبيعة أن يعني المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وطبعا تباعدت شعوبهم تباعدت أوطانهم فهم إخوة، عندما نعي هذه الحقيقة كإعلام راقي ويقوم عليه ناس واعين ومدركين وتلقوا حظا وجرعات كافية من التعليم يدركون هذا، فالإعلام الإسلامي من باب أولى. ولذلك طبعا هذه النقطة للتنبيه، لأن ما وقع في يعني بعض الممارسات الإعلامية، نقول بعض الممارسات الإعلامية انزلق فيها بعض الإعلاميين انزلاقا ينبغي الحذر، وينبغي إيقاف هؤلاء عند حدهم، وعدم يعني أن يعبثوا، لا يعبثوا بمثل هذه الأمور. مثلا بعض المهووسين في الإعلام الرياضي حدث منهم ما حدث، وكلنا نعلم ماذا حدث من مباراة مصر والجزائر على سبيل المثال، الذي يعني تصاعد الأمر إلى تنافر بين شعبين عريقين، مصر والجزائر، وكلاهما شعبان عربيان مسلمان لا غنى لأحدهما عن الآخر. وكذلك هذا الإعلام الرياضي الذي يعني رفع درجة الوتيرة الحماس في البلدين إلى درجة وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الحماس، وأدت إلى قطيعة وأدت إلى مشاكل بين الشعبين، أو يعني كذلك ربما وأدت إلى أزمة سياسية، ما كنا نتوقع أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة. وطبعا الإعلام الرياضي في كثير من البلدان ربما يقع في مثل هذه الأخطاء، لكن طبعا لا بد من تنبيهه، ولا بد أن ينضبط الحماس، وألا يندفع المعلق الرياضي في إثارة النعرات أو في إثارة المشاكل بين البلدان علشان مباراة، حي الله مباراة طلعت أو نزلت فهي مباراة، تنتهي هذه المباراة ونعود كلنا إخوة ويعود الجميع إخوة. وكذلك أيضا النعرات التي الآن تبرز من خلال الشعر الشعبي وما إلى ذلك، كل ذلك أمر ينبغي أن يوضع تحت مجهر الإسلام، والإسلام يحرم مثل هذه النعرات ويحرم إثارة هذه النعرات القومية والقبلية والتي لا يرضاها الإسلام، فالمسلمون إخوة وكلهم عرب وكلهم مسلمون، وينبغي أن يتقيد الجميع بهذه الروح، وألا نجعل الأمور الأخرى القصيرة تخرجنا عن حدودنا وتخرجنا عن طورنا الإسلامي الذي ينبغي للجميع أن يحترمه وأن يتقيد به. هذا طبعا يعني بهذه النقطة نقول داهمنا الوقت ونصل إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.